الحمد لله الحفيظ، فالله خير حافظا، يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حذر أمته المسيح الدجال وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن أشد الفتن وأعظمها فتنة المسيح الدجال. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وفي رواية: فتنة أكبر عند الله من الدجال. الدجال يا عباد الله رجل من بني آدم يخرج من أصبهان بإيران، فيتبعه 70,000 عليهم الأسلحة والطيالسة، ثم يعيث في الأرض فسادا، فيدخل كل أرض إلا مكة والمدينة، يبدأ كملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويتبعه على ذلك خلق كثير من بني آدم، ويعصم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان من فتنته. يمكث الدجال في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، ويوما كأيام الناس هذه. فمدة مكثه في الأرض 1 شهر و1/2 شهر أيها المسلمون عباد الله. وينزل الله تبارك وتعالى لعظم فتنة المسيح الدجال مسيح الهداية عيسى ابن مريم على المنارة الشرقية بدمشق، فيجتمع حوله أهل الإيمان، ثم يدرك المسيح مسيح الهداية مسيح الضلالة بباب لد بفلسطين، فيقتله بحربته، فينتهي أمر المسيح الدجال. عباد الله، يكون مع المسيح الدجال جنة هي في الحقيقة نار، ويكون معه نار هي في الحقيقة جنة، فمن صدقه أدخله جنته وهي في الحقيقة نار، ومن عصاه وخالفه وآمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا أدخله النار، وهو في الحقيقة قد دخل الجنة. عباد الله، وقفتي معكم مع المنجيات من فتنة المسيح الدجال. فتنته فتنة عظيمة لا عاصم منها إلا الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا أيها المسلمون لنأخذ شيئا مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينجي من فتنته العظيمة. فمن المنجيات من فتنته أن يستعيذ العبد المسلم من شره، ويكون ذلك خاصة بعد التشهد في الصلاة وقبل السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب هذه الاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهد وقبل السلام في صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فاحفظ هذا الحديث يا عبد الله، وكرره في صلواتك، فهو بإذن الله عاصم من هذه الفتنة الكبيرة التي ينفتن بها خلق كثير. أيها المسلمون، ومن المنجيات من فتنة المسيح الدجال أن يهرب المرء المسلم منه، وأن يعتصم بالبلاد التي لا يدخلها كمكة والمدينة. فالذهاب إلى المسيح الدجال فتنة عظيمة تؤدي إلى أن ينخدع المرء به، وإلى أن ينساق وراءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا النأي عن الدجال أيها المسلمون لا يأتي فلته، وإنما يأتي نتاج تربية قد ترباها المسلم على البعد عن أماكن الفتن وأماكن الشبهات وأماكن الشهوات. ففي الأمة دجالون كذابون في باب الشهوات من المغنين وغيرهم، وفي باب الشبهات من أرباب البدع ومخالفي الشرع الحنيف. فمن لم يأتهم ولم يذهب إليهم ولم يتابعهم فهو محفوظ بإذن الله، ويسهل عليه ألا يذهب إلى المسيح الدجال. أما الذي يسمع بكل فتنة فيذهب إليها شرقا وغربا، فهذا لا يمكن ألا يذهب إلى المسيح الدجال، بل سيذهب إليه إلا إن عصمه الله تبارك وتعالى. فاحذروا يا عباد الله الذهاب إلى أماكن الفتن، والذهاب إلى أماكن الاختلاط، والذهاب إلى أماكن الشبهات، والذهاب إلى أماكن الشهوات، واحذروا من ذلك حذرا كبيرا. فالقلوب يا عباد الله ضعيفة، والشبه خطافة، والدجال على الأبواب، والمرء إن لم يعصم نفسه من الفتن فإنه سيلحق بالدجال شاء أم أبا. فاحفظوا أنفسكم واحفظوا أهليكم أيها المسلمون. عباد الله أيها المسلمون، ومما يعصم من فتنة المسيح الدجال أن يجدد المرء الإيمان في قلبه، وأن يعتصم بالإيمان، وأن يراجع إيمانه في كل حين وآن. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الدجال: فينزل بالسبخة، وهو مكان قرب المدينة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. الذين يخرجون إلى الدجال من المدينة المحروسة بالملائكة حتى لا يدخلها الدجال، يخرج إليه المنافقون والكافرون. أما أهل الإيمان الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتبعوا الشرع واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يخرجون، لأنهم تعلموا العلم الشرعي وعرفوا الدجال وعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت الدجال أيما بيان وأفصحت عن صفاته أيما إفصاح. لا يخرج أهل الإيمان إلى الدجال، يعصمهم الله تبارك وتعالى. فاعتصم بالإيمان يا عبد الله، اعرف خصال الإيمان وشعب الإيمان، اعرف أركان الإيمان وحقق هذا في قلبك، فهذا مما يعصمك بإذن الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أعظم الفتن هذه الفتنة العظيمة، فتنة المسيح الدجال. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الدجال: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الكافر والمنافق يا عباد الله لو كان من أحد الناس بصرا وأقواهم قراءة لن يستطيع قراءة كلمة كافر على جبهة المسيح الدجال. أما المؤمن ولو كان عاميا، ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، فإن الله يوفقه ببصيرته الإيمانية لأن يقرأ هذه الكلمة بين عيني الكافر. فالإيمان يا عباد الله لا تقوم أمامه الجبال، فمن اعتصم بالإيمان عصمه الله تبارك وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أولئك الفتية الذين قام قومهم عليهم عصمهم الله بإيمانهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكذلك كل من اعتصم بالإيمان عصمه الله تبارك وتعالى. عباد الله، ومن المنجيات من فتنة المسيح الدجال أن يحرص المرء المسلم على الأعمال الصالحة، على الأعمال الزكية التي تقربه من الله تبارك وتعالى، وخاصة تلك الأعمال التي لا يراه فيها إلا الله تبارك وتعالى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن الست الكبار. بادروا بالأعمال ستا: الدجالة، ودابة الأرض، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. بادروا بهذه الأعمال قبل أن تأتي الفتن الكبار التي تذهل معها العقول، فيسير المرء ينساق وراءها وهو لا يشعر بنفسه بسبب ضعف إيمانه. ويستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فيقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، أي من يوقظ نساءه حتى يصلين بالليل ليعصمن من الفتن التي نزلت على الأرض. فصلاة الليل والأعمال الخفيات وكذلك الأعمال الصالحات عامة تنجي بإذن الله من هذه الفتنة العظيمة ومن غيرها من الفتن الكبار والصغار. أيها المسلمون عباد الله، ومن العواصم من فتنة المسيح الدجال طلب العلم ومعرفة صفات هذا المسيح الدجال. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان كامل وبيان شاف لصفات المسيح الدجال، فمن تعلم وطلب العلم وعرف صفات المسيح الدجال ورزقه الله الإيمان والبصيرة سيرى المسيح الدجال كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يأتيه شاب وهو خارج المدينة، يأتي الدجال وهو خارج المدينة، فيقول له بعد أن يقتله الدجال ويمشي بين القطعتين التي قطع الشاب إليهما ثم يحييه بإذن الله، يقول له الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك. في هذا دليل على أن السنة محفوظة وعلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السنة في صدور عباده. فتعلمك لصفات المسيح الدجال بعد الإيمان وبعد توفيق الله يعصمك من الدجال. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. فهو أعور يا عباد الله وهو كذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور، فكيف يكون ربا وكيف يكون إلها وهو أعور؟ كيف يكون ربا وكيف يكون إلها وفيه العاهات؟ والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته، يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكتوبا بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام محذرا من المسيح الدجال: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذه الدنيا لا يرى أحد الله تبارك وتعالى. ولما طلب موسى بن عمران كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل أن يرى الله تبارك وتعالى، قال الله له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، والراجح أنه صلى الله عليه وسلم لم ير الله، لأنه سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. وفي الجنة يرى أهل الإيمان ربهم تبارك وتعالى، أما في الدنيا فلا يرى الله سبحانه وتعالى أحد. وهذا المسيح الدجال يدعي الربوبية ويراه الناس ويروا فيه العاهات ويدعي أنه إله وأنه رب، فكيف يكون ربا وإلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن يا عباد الله، العاصم الله تبارك وتعالى مع وجود هذه الصفات المشينة في هذا الدجال، إلا أن خلقا كبيرا من اليهود ومن أهل الأرض ومن النساء يتبعونه. فاسألوا الله تبارك وتعالى دائما العصمة من الدجال والنجاة من فتنته، إنه لا عاصم منه ومن غيره إلا الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون عباد الله، وكتاب الله تبارك وتعالى وكلام الله الجليل، كلام الله العظيم، عاصم من الدجال بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة لمن حفظ أوائل سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فأول 10 آيات من سورة الكهف عاصمة بإذن الله من الدجال، لأنها كلام الله الكريم وصفة الله العظيم، وفيها من المعارف الإيمانية والمعارف التي إذا دخلت قلب المؤمن عصم بإذن الله تبارك وتعالى من الدجال. يقول الله تبارك وتعالى في هذه 10 آيات: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك ربنا الهداية لسبل السلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهما عنا خير الجزاء، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم عليك باليهود الظالمين وعليك بالمستكبرين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة. ثم اعلم رحمكم الله أن الله أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.